حصريا على موقع djkimo.com. احتمال يكون اليوم قلبي عم يشتاق لك من بعد ما عاش سنين بعزلي طويلة. احتمال يضيع الصوت لو مهما ندهلك واسأل حالي ليش علينا هالدنيا بخيلة. احتمال يكون اليوم قلبي عم يشتاق لك من بعد ما عاش سنين بعزلي طويلة. احتمال يضيع الصوت لو مهما ندهلك او اسأل حالي ليش علي هالدنيا بخيلة. مدام فتحت لي قلبك والسما ضحكت لي بقربك لازم حاول اعرف حبك قديش بيعنيلي. من بعد ما عشت سنين بغربي طويلي احتمال يكون اليوم قلبي عم يشتاق لك. احتمال يكون اليوم قلبي عم يشتاق لك. تغير الموازين قصتنا رغم الحنين تبقى مستحيلة. احتمال صخري لين تتغير الموازين قصتنا رغم الحنين تبقى مستحيلة. مدام فتحت لي قلبك والسما ضحكت لي بربك لازم حاول أعرف حبك قديش بيعنيلي. من بعد ما عشت سنين بغربي طويلي احتمال يكون اليوم قلبي عم يشتاق لك. حزين كتير فينا أنا وياك نطير نحلم عالقليل. احتمال الماضي يصير بارد حزين كتير فينا أنا وياك نطير نحلم عالقليل. مدام فتحت لي قلبك والسما ضحكت لي بقربك لازم حاول أعرف حبك قديش بيعنيلي. من بعد ما عشت سنين بغربي طويل احتمال يكون اليوم حصريا على موقع djkimo.com. احتمال يكون اليوم قلبي عم يشتاق لك.